عن إسماعيل أبي معمر سته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي أورده المؤلف بالأسانيد واختلف في صحابيه، فالطريق الأول الحديث الأول أنه عن أبي سعيد بن المعلى، وهذا في الصحيح البخاري وغيره، وعند الواقدي أنه أبي بن كعب، وعند مالك بسند ظاهره الانقطاع أنه أبي سعيد أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز، أنه الواقدي معروف متروك لا عبرة به، وما جاء عند مالك رحمه الله تعالى معروف أن ظاهره الانقطاع، لأن أبا سعيد مولى عامر بن كريز تابعي لم يشهد القصة، وإنما حكاها ولم يشهد، فظاهرها الانقطاع، ولم يبين أنه سمعها من صاحبها الذي هو أبي بن كعب، ليقال أنها متصلة. فالذي في الصحيح في البخاري هو الصواب، وأما ما رواه الواقدي، والواقدي متروك معروف ضعفه شديد، وما رواه الإمام مالك في الموطأ ظاهره الانقطاع، ظاهر في الانقطاع أن أبا سعيد يروي تابعي يروي قصة لم يشهدها، ولا في طريق من طرقه أنه يرويها عن صاحبها أبي بن كعب. فعلى هذا الراجح من هذه الروايات كلها الطريق الأول الذي هو عن أبي سعيد بن المعلى، لأنه مخرج في الصحيح في البخاري. وقد يقول قائل: لماذا لا تتعدد القصة فتحصل لأكثر من صحابي؟ سياقها بهذا السياق وبهذا الترتيب يبعد أن تكون قصة واحدة. يصلي ويناديها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجيب، ويقول له الرسول ما قال، ويقول له قبل أن تخرج من المسجد، كلهم يقول لهم هكذا. السياق بهذا الترتيب يندر أن يتفق في أكثر من قصة. لو كان متن فقط من دون قصة وأمور وأحوال تحتف به ممكن، أما السياق بهذا الترتيب يندر، أقول لا أقول يستحيل، إنما يندر أن يرد في أكثر من قصة. كلهم يصلون ويدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستجيبون لدعائه، ويقول لهم الرسول ألم تسمعوا قول الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يقول لهم إني أعلمكم أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ترتيب هذا لا سيما وأن الرواية الثانية طريق الواقدي، والثالث ظاهرها الانقطاع عند مالك، فلا يبقى لنا إلا رواية الصحيح، وأن الحديث من حديث أبي سعيد بن المعلى. أما احتمال أن يكون أبو سعيد مولى عامر بن كريز سمعه من أبي صاحب القصة، هذا مجرد احتمال، ولا بد أن ينقل أنه سمعه منه، وإلا يبقى على الانقطاع، لأن التابع يروي قصة لم يشهدها. وعلى كل حال الحديث يدل على عظم هذه السورة، وهي أعظم سورة في القرآن، لأنه قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، ويكفي هذا، إضافة إلى أنها المشار إليها بقوله في سورة الحجر لقد هديناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كونها سبع من المثاني واضح، وهي سبع آيات، لكن كونها هي القرآن العظيم ذل محل تساؤل، إلا أنه يطلق الكل ويراد به البعض، أسلوب عربي معروف من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. حسنا، تأتي الصحابي للصلاة هل النافلة ولا فريضة؟ الحديث نص في أنه يجيب، الصلاة مجملة هذه لكن يبقى الذي يكثر عنه السؤال أن الأم قد تنادي ولدها ويصلي نافلة، هل يقطع صلاته ويجيبها؟ والله جل وعلا يقول ألا تبطلوا أعمالكم، هل يقطع الصلاة أو لا؟ أم جريج نادت ولدها، جريج يا جريج يا جريج، يقول أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فلم يقطعها، فدعت عليه وأجيبت دعوته، ما يدل على أنها محقة، على أنها محقة في دعوتها، وأنه على غير حق في تركه استجابة أمه وإن مضى في صلاته. لكن هل نقول أن هذا في شرعهم وعندنا لا يجوز إبطال العمل وإن كان نافلة إذا شرع فيها، أو نقول أن الحكم واحد ولا وجد ما ينسخه، وأن الأم إذا دعت ابنها لأمر من الأمور أنه تلزمه الإجابة، لا سيما أن إجابتها واجبة وهو في صلاة نافلة، يقطع ولا ما يقطع؟ وإذا نظرنا إلى أن التعارض بين نفل وواجب قلنا يقطع الصلاة، لا سيما وأن قصة جريج نص في الباب. لكن بالإمكان لو وجد ما يدعم أو يؤيد الاستمرار في شرعنا لقلنا أنا ذاك في شرع من قبلنا. لا تبقى الفريضة غير الفريضة تختلف. إيه لا الفريضة ما يقطعها. لا هو إذا عجز عن إتمام صلاته يقطع، لكن إذا أمكن أن يتم صلاته لا يجوز له أن يقطع. نعم. شوف في إشكال في رواية الإمام أحمد، يعني قال في نهاية الحديث الذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثله. القرآن هو القرآن. ما أنزل الله التوراة. الرواية الأولى رواية الإمام أحمد الأولى أول رواية اللي هي في البخاري يعني. لا عفوا يا شيخ اللي بعد ذلك كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان أيوة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. الفرقان ليس القرآن إلا هو القرآن. طب لم تنزل مثله ما في القرآن مثله، يعني ما في سورة ثانية فاتح ما في مثله. واضح؟ إيه الآن واضح. إيه. ما سلف الأجر بفضل. ها؟ ما سلف الأجر بفضل. في الفضل إيه بلا شك أعظم سورة في القرآن. نعم. وقد روى اللي يمكن أن يسأل عنه لماذا قال الإمام الشيخ الحافظ بن كبير رحمه الله قال الإمام أحمد صدره في الباب والحديث في البخاري. ما نقله عن البخاري لا الصحابي هو عن أبي سعيد بن المعلى في البخاري كذلك، وقفه الحديث بطوله إن لم يكن بحروفه في البخاري عند الإمام أحمد أبي ها؟ عند الإمام أحمد لا أول رواية أول ما في الباب قال الإمام أحمد ثم قال نعم وهكذا، يعني مثل هذا رواه الإمام البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما مشهور. ها وش هو الأشهر؟ نفس السند. لا وين يمكن يصير أقوى؟ مهما قلنا لا يمكن أن يكون أقوى من سند البخاري، بس ما هو المنهجية في التخريج ما يمكن أن قدم أحمد على البخاري ولو كان أقدم. إذا نظرت بعد ليش قدمهم على مالك مثلا وسيأتي وأقدم منهم بدأ مالك، كان بدأ مالك. لا الإمام الحافظ بن كثير رحمة الله عليه يحفظ المسند بكامله فجعله هو الأصل عنده ويضيف إليه ما عداه من الكتب، له عناية خاصة بمسند الإمام أحمد كأنه يراه جمع السنة، فاعتنى بعناية لا نظير لها عند غيره، صار هو الأصل، محور البحث، محور الاستدلال والتخريج عنده المسند، ثم يضيف إليه ما في غيره من زوائد. نعم. وقد رواه الترمذي هم المسند بأسانيده يحفظ. نعم. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد، فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبركم؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات وفيه وبركات ثمانية، ولم يقع في المسند، في نون زيادة وبركات، ولم يقع هذا اللفظ في المسند، كل الثلاث. لا، الأخيرة ما فيه، الأخيرة ما فيها بركات، لكن المحققة لم تقع في المسند، بركاته مرتين. أنا شوف، أنا أقول رأيت هذا ورديت على الشيخ، قلت ثلاث مرات. لا لا تضيف، لأن هذا راجع للمسند، لأن المحقق راجع للمسند. أولاد الشيخ إيش عندهم؟ شيخ إبراهيم بدون في بركاته ولا ثلاث مرات؟ إلا أنه سلم ثلاثا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يرد السلام وعلى غير طهارة، كما سلم عليه السلام ثنتين، ها؟ مرتين سلم، مرتين ولا ثلاث؟ مرتين. السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. وقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. ثلاث، ثلاث. القاطع الفيصل هذا في المسند، في المرجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه فلم يرد حتى انتهى إلى أصل جدار فتيمم فضرب بيديه ثم رد السلام. لماذا قال سبحان الله إن المؤمن ينجس حيانا ما هي مسألة ينجس؟ على كمال، على كمال، لأن السلام من أسماء الله جل وعلا، فالكمال هو اللائق به. وشو إنه ما يرد؟ على كل حال هذا الحاصل، تقتدي جزاك الله خير، لا هذا على سبيل الوجوب واللزوم، لا. نعم. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. أفعل تفضيل، لكن استعماله بدون همس أكثر خير وشر، زيد خير من عمرو، وباكر شر من خالد. سامي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أكثر استعمالها بدون الهمزة. نعم. هذا إسناد جيد، وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار، وعبد الله بن جابر هذا لأنه موصوف بسوء الحفظ، يعني مغموز في حفظه فيه ضعف. نعم. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم، ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وإن كان الجميع فاضلا، نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. أبي حيان عندكم؟ ابن حبان غير بعد البستي؟ لا، فيه ابن أبي حيان في زيادة، يقول أبو تكريم، ها؟ يقول تكرير من الناس تحقيق. لا، هو أبي حيان، هو أبي حيان. لا، أبو حاتم بن حبان هذا انتهينا منه، البستي صاحب الصحيح المعروف، لكن وأبي حيان عطف عليه، فكونه يقول تكرار ما هو بتكرار، غيره. عندك أبي حيان غير بن حبان؟ ها؟ المقصود أن يمنعون التفاضل صيانة للقرآن من أن يوجد فيه مفضول، ويلزم على هذا القول أن سورة الإخلاص مثل التبت دابلة، والفاتحة التي أعظم سورة في القرآن مثل ويل لكل همزة لمزة، ما لا فرق. أما الذي يمنع التفاضل بسبب التنقص مثل ما قيل في التفضيل بين الأنبياء، الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس. فالنهي عن التفضيل إذا كان من لازمه التنقص للمفضول فهذا يمنع، سواء كان في القرآن أو في الرسل الأنبياء، لا شك أن هذا ممنوع لما يورثه من تنقص المفضول. وأما كون بعض أفضل من بعض وأعظم أجر في القراءة فقل هو الله حتى عدد ثلث القرآن، ولا معناه هنا نلغي فائدة الخبر. نعم. طيب، الآن أنت تؤيد القول بعدم التفضيل؟ هذا اللي قلنا لك، إن ما فيه النص يدل على أن نقول هو الله واحد، ليس التي قبلها أو التي بعدها، على ما ورد في فضل المعوذتين، لكن يبقى نقول هو الله أحد أفضل. وسأل الحديث الذي تقدم في حديث أبي سعيد بن المعلى الصحيح، أعظم سورة في القرآن، صلى الله عليه وسلم على عبدك سمع. لا بد من الرجوع إلى، لأنه هنا ما قال تكرار، مو بتكرار، ما دام موجودة في الأصل فأبو حيان غير ابن حبان، لكن إقحام أبي حيان بين ابن حبان ويحيى بن يحيى وكلهم متقدمون جدا، يعني أبو حيان متأخر لأنه جعله بعدهم. كان يشير إلى ابن حبان، لفظ ابن حبان هي تكررت، إيه لو كانت ابن حبان عندنا قلنا أنه صحيح مكررة، لكن ليست ابن حبان. نعم. قبل السطر يا شيخ قال ابن العربي وابو بكر ابن العربي وابن الحفار. حفار والحصار. كمل كمل يا شيخ. حديث آخر. قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري. عن معبد ولا ابن معبد؟ معبد. عن معبد. معبد. نعم عن أبي سعيد. نعم. عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نؤبه برقيه فرقاه فبرأ. نأبنه برقيه. نأبنه أو نأبنه على كل حال. ما كنا نأبنه برقيه أو برقية. برقية. ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقاه لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد في الحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعند الترمذي أنه قرأ عليه الفاتح سبع مرات. نعم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني سعيد بن سيرين عن أبي معبد بن سيرين. معبد. شندكم معبد. ابن مسطرة. معبد. ممكن أني مسطرة. شندك. معبد. خلاص. عن معبد. عن معبد عن أبي سعيد. عن محمد عن معبد. نعم. قال: حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني الذي يسمونه بذلك تفاؤلا. حديث كما يسمون المهلكة مفازة تفاؤل. نعم. حديث آخر. قراءتها قراءة غيره زيادة عليها، لأنه جاء في نصوص أخرى الرقية بآيات وبأدعية وأذكار، جاءت بها النصوص. نعم. حديث آخر روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام ابن سليم عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى. رزيق ولا زريق؟ شنو